اعرف يما قرب وضعي صعب معقوله مثل اسمي مو حب لقاله وحتى الرساله مو الي جت بالغلط منا وانا حالتي والله حالك كتب حرف يما قرب وضعي صعب معقوله مثل اسمي مو حب شوفي